أعوذ بالله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى من صفاته العظيمة الجميلة الجليلة الكاملة صفة الحياء، أنه يستحي، والحياء راجع إلى كرمه سبحانه تبارك وتعالى، أنه إذا طلب العبد من ربه فالله لا يمتنع أن يعطيه سبحانه تبارك وتعالى، ولا شيء يمنعه سبحانه تبارك وتعالى. فالله يستحي والله لا يستحي من الحق. الله يستحي أن يرفع العبد يديه إلى الله فيردهما صفرا، الله يستحي أن يعذب إنسانا عبد الله سبحانه حتى شاب وهو عابد لله سبحانه تبارك وتعالى ثم يعذبه ربنا بالنار، الله يستحي من ذلك. هذا عبد عبد ربه سبحانه، فلعل الله أن يتجاوز عنه سبحانه تبارك وتعالى بكثرة عبادته وطول مدته في طاعة ربه سبحانه تبارك وتعالى، حتى وإن وقع في شيء من الذنوب الله يعفو ويتجاوز برحمته. إذن حياء الله عز وجل لا يمنعه من الحق سبحانه وتبارك وتعالى أن يحكم به وأن يقوله سبحانه، ولكنه لا يستحي لا يمتنع أن يضرب الأمثلة لعباده ليستفيد، والعبد يحتاج أن يتعلم، والله يعلمه بضرب المثل، الله يعلمه بالأمر وبالنهي، والله يعلمه بالتوضيح في كتابه وعلى لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالله لا يستحي أن يعلم عبده الجاهل بضرب الأمثلة حتى وإن كانت هذه الأمثلة شيئا صغيرا يسيرا. الحياء من الإيمان، وأمرنا أن نستحي، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، وكل الأنبياء يدعون إلى ذلك، إلى الحياء من الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان عنده حياء، عنده خوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي حديث في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كأن هذا ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من زمان كل الأنبياء يأتون بذلك، استحيوا من الله سبحانه، استحيوا. والحياء عند الناس له معنى، زي ما قلنا قبل كده أن الله عز وجل له الصفات العالية العظيمة التي لا يدخلها نقص، ولكن عند العبد صفات منتقصة فيها نقص، فيها الحياء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى راجع إلى كرمه. يستحي من عبده إذا رفع يدين ما يدلوش حاجة، كرم الله سبحانه وتبارك وتعالى يأبى إلا أن يعطي عبده ما سأله، سواء عدل في الدنيا أو أخر في الآخرة أو صرف عنه من الشر مثل هذا الذي سأل ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الحياء عند الإنسان صفة تليق بنفسه، ففيها انقباض وفيها شيء من الخوف، أحسن يقال عني كذا ولا يعمل في كذا أو كذا. فهنا يقول لنا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الإنسان ما عندوش حياء من الخلق خلاص يصير يفعل ما شاء، وكأنه هنا على باب الإخبار أو التهديد أو التهديد. يبقى هنا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه معناه على الإخبار العديم الحياء يفعل ما شاء، هذا الإخبار، أو على وجه الإنشاء هو تهديد: افعل وسنعاقبك. يبقى كأنه اعمل اللي انت عايزاه، ما تهدد إنسان بيعمل حتى خليك اعمل شوف حيجرى لك ايه، فكأنه افعل ما شئت انتظر ما يأتي عليك من عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على معنى آخر، يعني إذا لم تستحي من الله سبحانه، يعني هذا الفعل الذي تفعله رأيت أنه مطلوب في الشريعة فإنك لا تستحي من الله. لماذا تستحي من الناس؟ اصنع هذا الشيء طالما أنه ليس فيه ذنب، ليس فيه ذنب. يبقى هنا من هذا الباب ما قاله ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحي من الناس تخشى الناس، والله أحق أن تخشى. زوجناك من زينب بنت جحش، لماذا تستحي من الناس وقد أمرناك أن تتزوجها؟ لا تستحي من الناس، تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس. هنا حياء النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الخشية، أما حياء الله لا، فيش فيه شيء من الخشية سبحانه وتبارك وتعالى. إذا حياء المخلوق يليق بالمخلوق بنقص المخلوق، حياء الخالق سبحانه وتبارك وتعالى يليق بكماله وجماله وجلاله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه حث على طاعة الله سبحانه والبعد عن معصية الله سبحانه، وأي أمر فيه من الشريعة افعل، لا تستحي من الخلق واصنع هذا الشيء، وأي أمر من الشريعة فيه لا تفعل تستحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تفعل هذا الشيء، فإذا لم تستحي وفعلت فيكون العقوبة من وراء ذلك. إذا لم تستحي فاصنع ماشي. نرجع للآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ضرب الأمثال بمعنى الوصف والتبيين والإيضاح، فضرب مثلا بكذا أي وصف صورة حتى تمشي على هذا الشيء على وجه الاعتبار، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يكون هذا المثل بعوضة فما فوقها، أن يضرب مثلا ما، يعني مهما قل هذا المثل وقل السورة ولكنها عظيمة عند الله سبحانه لمن يتدبر ويتأمل. يبقى كأنه ما بعوضة، يعني بعوضة بدلا مما قبلها، أن يضرب مثلا هذا المثل يكون بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوقها، كأنه كما ذكرنا قبل ذلك أن الكفار أنكروا ذلك، أنكر اليهود وأنكر المنافقون وأنكر المشركون وقالوا ما له يضرب الأمثلة بهذه الأشياء التافهة الحقيرة، يضرب ربنا أعلم ذلك أنه يضرب المثال بهذا الشيء الحقير. الإنسان مع جهله ينظر إلى الشيء اليسير الصغير على أنه حقير، وهذا الشيء الصغير يفعل فيك العديد، ما تقدرش عليه هذا الشيء. الميكروب البسيط اللي بيدخل ليك بيعمل فيك بيدوخك، تاخذ ادويه وتروح لطبيب وتروح للتاني وتصرف وتعمل، وشيء فيروس بسيط دوخك وجننك وعمل فيك اللي ما يعمل. فانظر الى العالم كله كيف يرون مكافحه الايدز، مش عارفين يوصلوا لشيء، الفيروس الكبدي مش عارفين يوصلوا الى شيء، يحيرهم هذا الشيء الصغير جدا الذي خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللي يقولوا لو تحط في درجة حرارة 80-90 درجة ما تقتله، ومع ذلك مش قادرين يقتلوا في جسم الإنسان ويفعل فيه الأفاعيل. يبقى إذا ضرب الله عز وجل المثل، الله الذي خلق هذا الشيء الذي يدوخك أنت ولا تقدر على مجابهته، فعلى ذلك لما يستحي الله عز وجل أن يضرب المثل بالشيء الصغير أنت تراه صغيرا، ولكن إن سلطه الله عز وجل عليه لا تقدر على هذا الشيء. ما بعوضة فما فوقها، فيضرب الله عز وجل الأمثلة لخلقه سبحانه تبارك وتعالى بالبعوضة، والبعوضة الناموسة، الناموسة الصغيرة اللي احنا نسميها ذلك، هذه البعوضة شيء زي الذباب عارفينها كلنا، الناموسة الصغيرة تسمى البعوضة، بعوضة كأنه من البعض، والبعض بمعنى العض، العض الناموسة بتعض، تعض الإنسان تبعضه، والبعض من التجزئة التكسير والتقليل وأخذ الشيء البعض منه، فبعضته البعوضة بمعنى عضته، هذه البعوضة. يمكن احنا بنشوف البعوضة بتقف على الإيد الإبرة بتاعتها تخرج، فين العضة هنا؟ هي خرمت مع لك حيقيس بتعض، بتعض لها فكين، لها فكين، فك الفؤاني زي سكين، فك التحتاني في 9 سنين مشرشر، فهي بعوضة بتعض، هذه البعوضة. كنت تعرف هذا الشيء؟ وفين هذا الجاهل المنافق ولا اليهودي ولا غيره اللي كانوا يقولوا ربنا يضرب مثل البعوضة؟ بعوضة ايه بعوضة يضرب بها المثل؟ هل شفت الفكين بتاعت البعوضة؟ لا تراها، لو جبت بعينك العادي شو بتشوف الفكين بتاعتها، ولكن عايز مجهر كبير عشان يشوف ان البعوضة لها فك علوي زي السكينة، فك سفلي زي المنشار، تيجي على جلد الايد تعض تعض لغاية ما تخرم، بعدين تدخل الخرطوم بتاعها وتاخذ اللي هي عايزاه من جسم الانسان فلا يقدر على منعها. هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة كائن عجيب جدا خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى وجعل للإنسان فيه آية، فالمؤمن يعلم أنه الحق، سواء جاب البعوضة وشرحها وعرفها أو ما عرفش حد عنها إيه البعوضة هذه، لكن ربنا لا يضرب المثل إلا بالحق، ربنا كلامه الحق الثابت الذي لا يزول سبحانه تبارك وتعالى. لكن العلماء يبحثوا ويدوروا على البعوضة دي فما فوقها، فما فوقها ما فوق البعوضة، على أصل المعنى البعوضة تبقى صغيرة، ما فوقها ما أعلى منها، ما هو أعظم منها، ولكن لا يمنع لغة أن تكون البعوضة فما فوقها بمعنى ما تحتها، ما دونها في الصغر، ما دونها. والعلم الحديث ورانا أشياء كثيرة جدا كنا لا نعرفها، الأقدمون يعرفون ما دونها، والله جناح البعوضة أصغر من البعوضة. ودا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تسوى عند الله مش بعوضة، جناح بعوض، يبقى الجناح أصغر من البعوض، فما دونها، ما دون البعوضة جناح البعوض، ما دون البعوضة أنت بتشوف البعوضة النملة الذرة أصغر من هذه البعوضة. فالله عز وجل يستحي أن يضرب المثل بهذه الأشياء اللي لو سلطها عليه لا تقدر عليها أبدا. كيف يسلط البعوض على الناس يهربوا منه يدوروا على حاجة عشان ما يعرفش ينام الإنسان طول الليل؟ كنا في عرفة هذه السنة ونايمين بالليل مجموعة 100-200 واحد في الخيم وتسلط علينا البعوض، ما حدش عرف ما حدش عرف من هذا البعوض، بقى اللي يغطي وشه ويتخنق من الحر يشيل البتاع قمنا الصبح كلنا مليانين بقرص البعوض، ايدينا ورجلينا وشنا وشي صعب، بعوضة عملت فينا اللي ساب الخيمة واللي طلع بره دول الليل عم ندور على مكان نروح فيه من هذا البعوض مش عارفين. إذا سلط الله عز وجل شيئا يريد آية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى، هذه البعوضة الشيء الصغير الذي يحتقره الإنسان يضربه بالمضرب تموت، يضربه بإيده تموت، ولكن إذا سلط على الإنسان ما يقدرش عليه. البعوضة عجيبة جدا، مخلوق عجيب، يقول لك اللي نعرفه عن البعوضة انها بتمص الدم، بتمص الدم، يقول لك لا مش كل البعوضة مش اكل الدم، ما بياكلش الدم، هم يقول لك عشان تعيش، عشان تعيش بس مص الدم ده، لكن البعوضة اكلها رحيق الزهور زي النحلة تاخد رحيق الزهور، البعوضة نفس الحكاية ده الغذاء بتاعها. هم ده يقول لك لا دي الانثى بس من البعوض علشان تغذي البيض اللي في داخلها، جواها في البيض عشان يعيش البيض ده بتاخد له حبة دم منها عشان البروتين اللي عنده، تاخد دم تاخد بروتين، هي مش مصدر ولا تستسيغ الدم يعني ما بتحبش الدم انها تاكله، بس لاستمرارية وجود البعوضة اهل الطب الذين يقولون ذلك، ما هوش ما جلناش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفصل، لا ما فصلناش هذا الشيء، ربنا ضرب لنا المثل بهذه البعوضة حتى نرى آيات الله سبحانه وتعالى. كل خلق الله عظيم وعجيب سبحانه تبارك وتعالى. البعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ما قالش بالبعوض، ما قالش بعوضة بعوضة، يبقى هذه البعوضة الأنثى اللي بتيجي تقرصك الأنثى بس مش الذكر، فأنثى وذكر وما جمعش وذكرها لك، هذه البعوضة بعوضة فما فوقها. يقول لك البعوضة هذه عجيبة جدا في خلقها، لك عينين اثنين انت في راسك، لك عينين اثنين لها كم عين البعوضة دي؟ لك لها 100 عين، 100 عين سبحان الله، راسها مليانة عين. هذه البعوضة لها في فمها يقولوا أسنان، الفم اللي احنا مشوفوش ده أسنان، فيها 48 سن في الفم بتاعها كله 48 سن. لا لك قلب، لك قلب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنسان ملوش قلبين في جوفه إلا على وجه النضرة وما يعيش على هذا الشيء، ولكن يريد أنه قادر على أن يفعله. البعوضة لها 3 قلوب، 3 سبحان الله، البعوضة اللي أدت هذه فيها 3000 فيها. ما هذا كلام اللي اهل العلم والتشريح يقولون ذلك. يقول لك الخرطوم بتاعها اللي بتطلعها فيه 6 سكاكين، 6 سكاكين كل سكينة منها لها وظيفة، لها أجنحة، 3 أجنحة في كل طرف، 3 أجنحة في كل طرف. البعوضة مزودة بجهاز حراري إن تحس تفرق بين الحي والميت، زي إنسان نايم وإنسان نايم، هذا الإنسان ميت وهذا إنسان حي، تعرف ده من ده، اللي فيها جهاز حراري يستشعر بدرجة حرارة الإنسان فتعرف إن هذا حي، في دم تقوم تنزل عليه تاخد الدم اللي منه، تعمل بالأشعة تحت الحمراء يعكس لها لون الجلد البشري ولو في ظلمة الليل. الليل ظلمة، البعوضة شايفة بما فيها من جهاز، تيجي عليك وعارفة ان انت اللي فيك الدم فتأتي اليه، فترى لون الجلد البشري لون بنفسجي فتأتي اليه. البعوضة تأتي للإنسان وبعدين تقص على ايده، عارفة مكان العرق اختارته، تستشعر بالكائن الحي من على بعد قد ايه، يقول لك 60 كيلو، 60 كيلو، تعرف تحدد الموقع بتاعها وتذهب. والله انت ما تعرفش هذا الشيء، تعرف من هذا الشيء ولا بعينيك ولا بمتأثر. هذه البعوضة هي أعجب منك في الخلق، فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مزودة يقول لك بجهاز تخدير موضعي، يقول لك أشطر من التمرجية اللي بتدي الإبرة، هذه البعوضة تنزل فين العرق، حددت العرق وقفت عليه، تبتدي بسنانها زي السكينة وزي المنشار تنشر تنشر تنشر، بس الأول بيحط لك مادة مخدرة عشان ما تحسش، تحط لك مادة مخدرة، فأنت لا تستشعر أبدا بقرصة البعورة. أمال لا بتحس تقرصنا وأم لا لا، يقول لك هي بعد كده بتوصل للدم، وأنت السبب أصلا، الدم بتاعك لما بيطلع بيتخسف بيتجلط، والبعوضة هتاكل منه لما هيطلع يتجلط لها هتفد زورها، تقوم تحط لك مادة تدوب الدم ده علشان تعرف تاخده، المادة دي تخليك تحس بالألم اللي فيها، لكن وهي عمالة بتسن السكينة بتاعتها على جلد بتاعك أنت مش حاسس بحاجة، إنها بتخدرك، بتخدر المكان. سبحان الخلاق العظيم، هذه البعوضة يقول لك مزودة بجهاز علشان يعمل سيولة في الدم، يخلي الدم سائل تقدر تمصه ما يتجلطش عندها، هذا في الخرطوم الرقيق بتاع البعوضة. مزودة بجهاز للشم، تقدر تشم عرق الإنسان، الشم كمان شم عرقك من على بعد 60 كيلومتر. هذه البعوضة، البعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما بعوض فما فقلنا في اللغة ما بعوض فما فوقها يعني ما أعظم منها، فيضرب المثل بالبعوضة، هذا المثل بالشيء الكبير. طيب وعلى معنى آخر، البعوضة فما فوقها، ما فوقها يعني ما دونها، ما هو أقل منها. يجي بتاع الطب يقول لك لا في حاجة ثالثة كمان في فوقها دي، البعوضة فوق الجناح بتاعها حشرة صغيرة جدا جدا فوق البعوضة نفسها، على معنى من المعاني اللي لم يكن معروفا قبل ذلك، تعيش فوق البعوضة، هي حياتها تعيش فوق جسم البعوضة، تتغذى منها وتتطفل عليها، لا ترى إلا بالعين المجهرية. هذه البعوضة التي ضرب الله عز وجل بها المثال، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، فإذا ضرب الأمثال للخلق لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون، مش لعلهم يجادلون يقولوا ليه ربنا ضرب المثل، لو عاش هؤلاء الحمقى والمغفلون إلى زماننا الآن أما كانوا يضحكون على أنفسهم ويندهون ما كانوا يقولونه، لما ضرب الله المثل بهذا الشيء، ولكن جهلهم دفعهم للإنكار على دين الله سبحانه وعلى رسول الله صلى الله وسلامه عليه. أما المؤمنون الذين آمنوا صدقوا ربنا سبحانه، أقروا بوحدانية الله سبحانه، أذعنوا له بالعبودية وسلموا له بالألوهية، وصدقوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، يؤمنون ويصدقون أن هذا هو الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، ما ضربه الله من أمثلة هذا حق لا يجوز لأحد أن ينكر ما يقوله الله سبحانه، لأنه هو الخالق الذي يعلم كل شيء ولا نعلم إلا ما يعلمنا سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين المصدقين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.